بسم الله الرحمن الرحيم. يشهد مركز المطار للصوتيات والمرئيات والمطبوعات بدولة الإمارات العربية المتحدة دبي أن يقدم لكم فضيلة الشيخ نبيل العوضي في هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان مشاهد من القرآن الكريم من سورة الحجرات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، حيث لم أكن متواجدا في البلد وإما ذلك الغيب بغي عودا وسمواعظ وعبر بآيات قليلة في صفحة واحدة من سورة اسمها الحجرات. وما أدراك ما سورة الحجرات؟ فيها آيات تعلم المسلمين أخلاقهم وآدابهم وتعامل بعضهم مع بعض. اسمع يا معاك الله ثم حسن نفسك وانظر إلى علاقتك بالمسلمين. يبدأ الله جل وعلا هذه الآيات بالقاعدة الشرعية: إنما المؤمنون إخوة. إن كنت من أهل الإيمان وإن كنت تعتبر فلانا من أهل الإيمان فأنت وهو إخوة. شئت أم أبيت، رضيت أم لم ترضح، فأنت وهو إن كنتما مؤمنين فأنتما إخوة. بنص القرآن: إنما المؤمنون. إلا إن كنت تراه ليس مؤمنا هذه مصيبة، وهذه صالح، وهذه كارثة. إن كنت ترى المؤمن ليس بمؤمن، فمن كان مؤمنا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إن رأيت مؤمنين قد اختلفا فكن مصلحا بينهما. ولهذا كانت أعظم العقوبة من أعظم العقوبات عقوبة النمام. تعرف النمام الذي يفرق بين اثنين، يأتي إلى هذا ويأتي إلى هذا فيفرق بينهما، سميت الشريعة قساء وسمي نمام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام، الجنة لا يدخلها. أرأيت الكذب؟ في جريمة أعظم من الكذب؟ سئل النبي أيبني المؤمن؟ قال نعم. يكذب؟ قال نعم. قال اكذب؟ قال لا، إلا الكذب. كذب عظيم عند الله لكنه يباح. يباح في ثلاثة مواضع، منها لإصلاح ذات البين. لا خير، لا خير في كثير من نجواهم. أكثر كلام الناس ما في خير إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أعظم الناس الذي يأتي فيصلح بين اثنين، يصلح بين هذا ويصلح بين هذا، فيؤلف بين القلوب. إنما المؤمنون إخوة. دخل النبي يوم من الأيام على الصحابة، دخل عليه الصلاة والسلام فرأهم يختلفون يتضاربون بالكلام، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية. في رواية أخرى يختلفون في القدر، مسألة شرعية، مسألة عقائدية، يختلف الصحابة فيها. فدخلوا فغضب النبي. ليش غضب؟ رآهم يتجادلون يختلفون، يقول الصحابي كأنما طقي في وجهه حب الرمان من غضبه. فقال لهم: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما أهلك الذين من قبلكم لما تنازعوا في هذا الأمر، لما بدوا يتنازعون. ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. الأمة اليوم تشتكي أننا أحسر الأمم وأضعف الأمم. ديننا أعظم دين، قرآن يجمعنا، رسول يوحد بيننا، قبلتنا واحدة، ذبيحتنا واحدة، ديننا واحد، منهجنا واحد، عقيدتنا واحدة، لكن أكثر الأمم تفرقات. سبحان الله، ما الذي يجري؟ ما الذي يحدث؟ واعتصموا بحبل الله، بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. دخلت مسجدا من المساجد في احدى الدول العربية ومن الايام رأيت المصلين لا يسلم بعضهم على الاخر بغضا وكرها وحبدا. مسجد واحد، عقيدة واحدة، مسجد واحد، قرآن واحد، امام واحد، بل بعضهم اذا سلم لا يرد الاخر عليه السلام. الشيطان رضي بالتحريش لم يكن. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول السعدي معلقا رحمه الله معلقا على هذه الايه، يقول رحمه الله لا تسر الا بهذين الشرطين، تقوى الله والاصلاح بين المؤمنين، اخوه وتقوى، بغيرهما لا تاتي رحمه الله عز وجل. ولهذا اسمع، شرط كان موجود ليله القدر، تعرفون اي ليله؟ ليله القدر من يعرفها؟ لا كانت معروفه، لا كانت معروفه، من كان يعلمها؟ كان يعلمها نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، كان يعرف اي ليله من ليله القدر، ثم انساه الله اياها. أنسى الله نبينا ليلة القدر، تعجبنا بسبب رجلين من الصحابة تلاحى تخاصما اختلفا فأنسى الله نبينا موعد ليلة القدر. فرأيت النزاع ما يؤدي وكيف يؤثر الأمة وكيف يضرها، صحابتين اختلفا فقع الله ليلة القدر انساها نبيه عليه الصلاة والسلام. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جاء في الحديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يسلمه ولا يقبله ولا يحسره بحسب امرئ من الشر أن يحسر على الأرض. يعني أعظم درجة من الشر تصل إليها احتقر أخاك المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه. مسافر مع الصحابة فإذا به لما نزل يستريحون في السفر، تفرق الصحابة في الشعار، كل واحد ذهب يقضي حاجة، يأتي بحرب يذهب لحاجة، فناداهم النبي تعالوا تجمع الصحابة، قال إن تفرقكم هذا من الشيطان، مع أنه يحرش. يقول الصحابة كنا إذا سافرنا بعد هذا انتصاب الواحد يجمعنا جميعا. رأى قبضة في الصف يوما، قال قبضة الفرج، قال تختلف في الصلاة، لا تختلف في الأجساد فتختلف قلوبكم. القضية ليست أجساد، سهل جدا أن أعانقك وأصافحك وأبتسم في وجهك وأسلم عليك، لكن السؤال هل القلب يحبك وقلبك يحبني؟ التألف ليس بالجسد، التألف بالقلب. ولهذا قال الرب وألف بين قلوبهم، ما قال بين أجزائهم، قال بين قلوبهم. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كيف ألف بينهم. أمة تحارب أمة، تحارب الروم، أمتان تتنافسان وتتصارعان، حروب طاحنة بين الفارسي والرومي. وإلى الصحابة فيهم أبو بكر قرشي أصيل، وفيهم بلال حبشي، وفيهم صهيب رومي، وفيهم سلمان فارسي، كلهم يصلون صفا واحدا، لا فضل واحد على الآخر. في يوم من الايام ابو ذر صحابي جليل من احرام الصحابه، عير رجلا بامه، تكلم على ان رجل غضب عليه فعيره بامه، نزله بامه، وكان يستحي. فاذا بالنبي يصبغ الخبر قال اعيرته بامه؟ قال يا رب يريد ان يعتذر. قال انك امرؤ فيك جاهل، من أفضل الصحابة، انتهى الحكم في تجاهليه. قل يا رسول الله انكم رؤن في تجاهليه. قال انكم رؤن في تجاهليه. ينتهي الامر خلاص. ان بعض الناس اليوم يحتقر الناس لعقولهم، لجنسياتهم، لعروقهم، لالوانهم، للغاتهم، لمستواهم المادي، لوظائفهم، لعائلاتهم، يحتقر البشر ويدل الناس على حسب الالوان واللغات والجنسيات. هذا ما فقه معنى قول الله انما المؤمنون اخوه. وانظر لتتمه الايه حتى يقدم الرب جل وعلا الاخوه بين المسلمين. انظر الاحكام الان وابدا وسجل معي واحفظها واحده واحده. يا من أبوه؟ أبو جهل. يعني أحيانا بعض الصحابة يقولون لعكرمة ابن فرعون هذه الأمة. ما كذبوا، صدقوا. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. وأيضا من ذلك في بعض الناس كانوا يحتقرون عمار وبلال وبعض فقراء الصحابة، فقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. بعض المرات الناس يشوفون بعض الناس من شرق آسيا، هذا ينظف الشارع، وهذا ينظف الزبالات والقمامات، وهذا يرفع الأوتار، وهذا وظيفته حقيرة، وهذا مسكين لا يملك درهما ولا دينار، فيحتقرونه لمظهره وملبسه وشكله. والله يقول: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يوم من الأيام كان هناك عامل نظافة يحتقره الناس ويستهزئون عليه، فجلست أحدثه وأتكلم معه واعترضت عليه. اتضح لي في النهاية أنه يحفظ القرآن كاملا. عسى أن يكونوا خيرا منهم. صفية بنت حيين بن يخطب، هذه الصحابية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها يهودي، عمها يهودي، أمها يهودية. كان بعض النساء يقولون لها ابنة اليهوديين. كلمة. فأنزل الله: ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. ثم فصل الله التصريح: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا. الهمز واللمز قريبان. قال الله: ويل لكل همزة لمزة. قال بعض أهل العلم: الهمزة الذي يؤذي الناس بفعله، والهمزة الذي يؤذي الناس بقوله ملعون. ويل لكل همزة، ويل لكل همزة لمزة. بعض الناس اليوم اسمعوا مجالس الناس، شوفوا وسائل الاتجاه، انظروا ماذا يقول الناس في المراتب النقالة، يستهزئون على قوم بأكملهم. قال فلان قال كذا ونكت وطرق ويتمازحون ويتقادحون على قبيلة بأكملها، أو على شخص بأكمله، أو على بلاد فيهم الصالحون، فيهم العابدون، فيهم العلماء، فيهم الأتقياء، فيهم الورعون. لا يبالي كلمة يقولها الرجل لا يلقي لها بالها، ربما من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا. ولا تلمزوا أنفسكم. هل الإنسان يلمز نفسه؟ من يستهزئ على نفسه؟ هذا مجنون. لكن أخوك الله يقول: نفسك، هذا الذي تستهزئ عليك هو نفسك. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. لو كان لأخيك عدة أسماء اختر أحبها إليك، لا تنابزه بأسوء الأسماء وبما لا يريد وبما يستحيل. بعض الناس لا ينادي فلان إلا في أسوأ الأسماء إليه، هذا التنابز بالألقاب. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. الخوف ويتكلم عن الناس صار ثقة. وهذا أكبر ما يعترض عليه وأرشت أن طاعت الله صفية زوجة النبي كانت قصيرة رضي الله عنها فقالت عائشة يا رسول الله حسبك من صفية ما تكلمت قالت شيء صفية يعني شوية قصيرة ارتكب النبي رضي بقولها هل مر الأمر مرور الكرام قال عائشة قلت كلمة والله لو مزجت بماء البحر لمددته يعني لعكرت البحر كله ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون تعرف من هذا كله سخرية على الناس استهزاء على الناس لمز الناس طعن الناس لمزهم بالألقاب تعرف منبع هذا ما هو كبر الفطن واحتقار للناس حتى قال النبي يوم من الأيام قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسن واحد بكشخ ونعله حسنة قال لا إن الله جميل يحب الجمال قال إذن الكبر قال الكبر غمط الناس نظر الحق رد الحق وغمط الناس ما غمط الناس يعني احتقار الناس هذا هو الكبر في بعض الناس يا أخي ارحمك عنك هل هندي ما كبر من قال يعني ما قد يكون أكرم على الله منك قد يكون أفضل عند الله منك قد يكون يقيم الليل يصلي الفجر في جماعة يحفظ القرآن في صدره يبكي من سكة الله أنت ماذا عندك حتى أن يكونوا خيرا منهم ألف ظن هذا الظن قد يكون عند الله خيرا منك اسمع لبكر بن عبد الله المزني أحد العباد في زمنه في يوم عرفة نظر إلى الناس يبكون ويتضرعون ويخشعون ويصلون ويسجدون موقف عرض أعظم موقف في الأرض وأعظم يوم طلع فيه الشمس تعرف ماذا قال بكر هو أعبد الناس تعرف ماذا قال اللهم اللهم لا ترد هذا الجمع من أجلي يعني لا أكون أنا السبب في رد هذا الجمع وعدم قبول دعائكم وقال لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم انظر للتواضع وبعض الناس يمشي كأنه يريد أن يخرق الأرض أو يبلغ الجبال طولا بعض الناس يمشي في الأرض حتى إذا سلم الناس عليه لا يلتفت لهم لا يرد حتى السلام من أنت يا عبد الله رأى أحد الصالحين رجلا متكبرا مفتخرا بنفسه فقال له يا فلان اذكر اسمك اذكر اسمك نطفة قدرك ثم تكون ديفة مثلة وانت تحمل بين هذا وهذا في بطنك العذرة فأنا بالكبر انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا بعض الناس يتكبر بمائه بعض الناس يتكبر لإثمه بعض الناس يتكبر لأصله بعض الناس يتكبر لوظيفته لمنصبه بعض الناس يتكبر لجنسه بعض الناس يتكبر لنظره وكل هذا لا يسوى عند الله شيء دنيا صالحة اسمع إلى هذه القصة يأتي رجل على الصحابة يقول النبي ما تعدون هذا فيكم فيقولون يا رسول الله هذا من خيارنا هذا من أحسن الناس تخيل يدخل واحد مدير او صاحب منصب كبير او غني او عائله محترمه يدخل على الناس فقالوا هذا يا رسول الله حري ان يتكلم ان يسمع له اذا تكلم في المجلس ان يتكلم الكل يستمع حتى لو كان كلامه تافها حتى لو كان رويضا لا لا يفقه ما يتكلم به حتى لو كان الكلام فاسقا الكل يسمع ويتظاهرون بالخشوع والخضوع والمسكنة والذلة له لاسمه ومكانته ولأجله عند الناس وإن خطر أن ينكح غصبا عليه شرفا يرد فلان وفلان صاحب الملايين أو الموقف أو الجاه أو الأصل من الوصح وإن خطر أن ينكح وان تكلم عن يسمع به سكت النبي اللي يشوف الصحابه والمنطق والصحابه صادقون صريحون لم يشربوا قط في حياتهم على النبي حتى دخل رجل اخر فقير اشعث اغبر مسكين متواضع نكره بين الناس لا احد يقبل له قال ما تعدون هذا فيكم قال يا رسول الله تخيل ان تخيل شوك متصور رجل كانه عامل نظافه وهذا مثلا عده وزير او وكيل في اتفاق بين الناس على نظره الناس قال ما تعدون هذا فيكم قال الله يا رسول الله حري ان تكلم الا يسمع له وان خطب الا ينجح من زوجه يتفشل الناس يقولون هذا الفتنه ما بصهرنا لا لا اصلا لا فصل لا لا وظيفه لا مال لا فلوس لا منصب من زوج هذا فقال النبي للصحابه شوف الميزان الشرعي هذا ميزان هنا لكن ميزان الله غير يختلف قال هذا يعني الفقير المسكين خير خير من ملء الارض ذاك الله اكبر الله اكبر لا نفقر قوم من قوم عسى عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابذوا بالألقاب حتى لو على سبيل السخرية والمزاح والنكت والفرائض يأتي العبد يوم القيامة صلى وصام وحج وذكر الله ويفلس يوم القيامة ليش يا رب سب هذا شتم هذا أكل ما لعب فتكل ما هذا وتأكل ما قرابيه يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فني وين قيام الليل؟ راح وين عمرة رمضان؟ راح وين بناء المسجد؟ راح وين بكاء الليل؟ انتهى وين صدقاتي؟ في واحد لأنه وايد يتكلم يسب ويشتم ويعد الناس ويقهر ويضحك فني حتى لا حتى إذا فني لكن ليش يطالبون أحد؟ أخذت من سيئاتهم يمكن زنا خمور رضا فجور ظلم خير الآثام والذنوب أخذت وطرحت عليه ثم طرحت النار ولا يظلم ربك أحدا وتحسبونه هينا اللسان وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم إياك اللسان يقول أبو هريرة عن رجل قال قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته شوف الآية الثالثة لا زلنا في سورة الحجرات صفحة أنا أرجو أن نحفظها جميعا ونحفظها أولادنا ونجعلها من براثن في حياتنا شوف الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يظن بالناس ما قال هذه الكلمة إلا يريدوني وما فعل هذه الفعلة إلا يقتدوني وما خرجت معه إلا يريد فيها الفاحشة وما سفع إلى تلك البلاد إلا يريد الحرام وما جمع المال إلا أكيد من حرام وما فعل هذا الفعل بسبب الظن يقول عمر بن الخطاب قال لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيرا أو لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا ابحث يا رب الحاجة يبحثون 70 عذر لأصحابهم لإخوانهم 70 عذر فإن لم يجدوا عذرا قالوا ربما له عذر لا نعلمه يقول عبد الله بن مبارك اسمع للقاعدة العظيمة يقول المؤمن يطلب المعاليم المؤمن يعمل الصالح ربما ما صلى معنا هذه الصلاة صلاها في مسجد آخر يعذره اشتروا ظن به ربما ما خرج معنا هذه السنة في الحج أكيد عنده عذر يعذره اشتروا ظن به هذه التي خرجت معه في السيارة أكيد إن لم تكن زوجته أخته اشتروا ظن به الأصل عند إحدى أصحابه هذا المال الذي جاء به ربما ورث ورثا أصابته في الجرح ردح، ربما أعطاه إنسان هبة احتمى الله به. قال المؤمن يطلب المعاذير، قال المنافق يتتبع الحرام، يتتبع الحرمات، يبحث عن السخطات، يبحث عن الزلات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حتى لا تقول يا شيخ بعض أحيان الظن يكون حقا. نعم الله ما جعل كل الظن منه، بعض الظن يجتنب، ومع هذا اجتنب الكثير حتى لا تقع في هذا البعض. نعم الله ما قال كل الظن جميل، بعض الظن جميل، ومع هذا اجتنب الكثير حتى لا تقع في هذا البعض. أحد الناس جاءني يوم من الأيام يسيء الظن بزوجته، يتهمها بكل قبيحة، تشهد لك عائشة أيضا. قال يا شيخ وصلت إلى حالة من اتهامها أنني أشك فيها في أي يعني خروج خرجت من البيت وأتي بها سوءا. يقول أي تليفون تتصل أتأتي بها الظن، يقول إذا تطيبت أتأت بها الظن، إذا تزينت أتأت بها الظن، إذا لبست ملابس جميلة أتأت بها الظن، إذا خرجت مع صاحبتها أتأت بها الظن، إذا لم ترد عليها لم تصل عليها أتأت بها الظن. قلت له سوف تموت في حياتك هذه لم تعش، هذه حياة كئيبة، الشيطان استطاع أن يقتلك في هذه الحياة، إما أنك سوف تطلقها يوم من الأيام أو تقتلها بظنك. في حياة هذه إذا ما كان الإنسان يثق بزوجته نعم يسألها، نعم أحيانا يمنعه من بعض الأمور غير شرعية، لكن أن يسيء بها الظن في كل حركة هذا الذي نهى الله عز وجل عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فإذا أسأت الظن بإنسان راح تسوي تبدأ بالسكة، طبيعة البشر. يقول لي حتى وصلت إلى درجة أنني وضعت جهاز تنصت في كل التليفونات في البيت. هذه حياة زوجية، هذه أسرة بعيدة، أي رحلة في البيت أي مواد منه. يقول وضعت كاميرات الغرف، يقول وطلبت من بعض أصحابي أن يتبعني في السيارة حتى لا تنكشفني. قلت له إما أن تسمي حياتي صوتا لها إما أن حياتي أعوذ بالله تتجسد علينا في كل حرائح، ونفس الشيء حتى في النساء أحيانا من تفعل هذا مع الرجل وبعض الإخوان بالله تتجسد فيه إذا وجد أخا له حتى من الصالحين للأسف إذا أساء به الظن يبدأ يتجسد عليه ويتتبع عواطفه. سمعت بشاب للأسف بدأ بطلب العلم وبالدعوة إلى الله، فبدأ يسيء الظن بالمسلمين بالصالحين بالدعاة إلى الله عز وجل بل للعلماء والمشايخ أتأثر بهم، ثم بدأ يتبع أوراقهم. والله أعرف شافعا تعرف ماذا يصنع؟ إذا وجد شيخا وعالما جمع له 150 200 شريط يجلس في البيت يبدأ ويسمع الأشرطة شريطا شريطا ليس للاتفاق، لا والله يبحث عن السقطات والزلات. أي قلب هذا؟ أي مرض هذا؟ أي نفس مريضة هذه؟ لا تتبع واسمع الحديث الصحيح. يا يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. شوف الحكم الشديد، لا تتبع عورات المسلمين، لا تتبع العورات وتجسد وتنفض وتنظر من ثقب باب، ومن نظر في ثقب باب أو ثقب بيت يتجسد عليه فقطعوا عينه فعينه هدر. حديث ضعيف، لو واحد جاء يتجسد بعينه ينظر بغير إذن أهل البيت فقطعوا عينه لا هي فلاح، عينه هدر لأنه لا كرامة لهذه العين، عين خائنة. تجسد على المسلمين قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تتتبعوا عورات المسلمين. فإنه من تتبع عورات أخيه اللي تعود على هذه الحالة تلتفت فيه قال تتبع الله وعورته. أنت خذ راحتك لكن عندك عورات الله يحبك فيها. قال ومن تتبع الله وعورته فضحه ولو في بيته إنا لله وإنا إليه راجعون. أعرف بعض الذين كانوا يتبعون أوقات الدعاء والعلماء والصالحين والمؤمنين والخاشعين الآن لا يعرف للمسجد طريقا. والله اليوم في حضن المميزات والعشرات فرأي قال فإنه من تتبع الله عوافح فرحه ولو في بيته. اسمع لقصة لعمر بن الخطاب مع عبد الرحمن بن عوف يتجولان ليلة من الليالي في المدينة، وكان عمر بن الخطاب لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار حتى يعلم أن المسلمين قد ناموا وقد ارتاحوا في أمن وأمان، فإذا به يمشي مع عبد الرحمن بن عوف في آخر الليل فرأي من بعيد، شوف القصة يحتاج اليوم، رأي من بعيد بيت فيه فراش مضيء، فذهب عمر وعبد الرحمن باتجاه البيت، ربما نصف ربما جريمة ربما عدو ربما وهو خليفة بنفسه. فذهب عمر مع عبد الرحمن، فلما وصل إلى البيت سمع لغطا وحديثا وضحكا وكلام مرتفع، تعرف عمر وعبد الرحمن ما الخبر، فقال عمر لعبد الرحمن تعرف بيت من هذا؟ قال نعم ربيعة بن أمية بن خلف. قال تعرف ماذا يصنعون؟ قال نعم يا أمير المؤمنين إنهم شرب يعني يشربون الخمر. الصوت يبين والكلام واضح يشربون الخمر. فقال عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين أفلا نعد عليهم نفتح الباب يعني نعاقبهم؟ قال عمر لا يا ابن عوف فإننا قد تجاوزنا. قال كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لقد فعلنا ما نهى الله عنا. قال ما هو؟ قال ولا تجسسوا. انظر لأمير المؤمنين تركه في منكرهم لأنه وقع في الإثم. قال قال الله ولا تجسسوا وقد تجاوزنا يا عبد الرحمن. يقول فرجع عبد الرحمن بن عوف ورجع عمر ولم يطرق عليه المنكر. الآن ليس الاستثارة، الناس تجسد على بعضهم البعض، يتجسسون الآن على بعض المصلين، بعض الراكعين، بعض الساجدين، بل وصل الأمر إلى أن تجاوز الناس حدودهم، بدأوا يتنفسون حتى بالهواء، بدأوا يصورون حتى بالأقلام، بدأوا يتنفسون بل يدخلون إلى خصوصيات الناس، يسجلون المكالمات الهاتفية، بأي حق هذا؟ أم ذاك بأي دين؟ أم بأي مذهب؟ أم بأي شريعة؟ يقولون يا أحد الأخوة يقول استدرجنا أحد أصحاب المير الضالة الهدامة حتى سجلنا عليه مكالمة خاصة ونشرناها بين الجماعة. قلت لا يجوز. قال يا شيخ هذا مذهب ضال. قلت نعم رد عليه في مذهبه لكن خصوصياته كيف تنشرها بين الناس؟ أليس للناس حرمات؟ أليس كل المسلم على المسلم حرام؟ دمه وماله وعرضه. يا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. فإذا تجسس الإنسان يقع في الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا. شوف شيء يترتب على شيء، شيء يترتب على شيء، إذا سأت الظن به تجسست عليه وبحثت عن لقطاته، فإذا وجدتها تدرون فلان سوى البارحة خرج مع واحدة ما أدري أكيد هذه فاجرة مثلها. تدرون فلان ايش فعل؟ سافر إلى تلك البلاد أكيد ما راح أنزلها. تعرفون فلان ما أدرك ربما ذهب إلى التجارة ما يدري، ربما يذهب إلى الدعوة إلى الله ما يدري، ربما تكون زوجته ما يدري، ربما تكون مالا وهبه له فلان ما يدري. أي ربما يبدأ يحتاب ويحتاب ويحتاب وتعرف ما عقوبة الغيبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال فرضت في المعراج لقوم لهم أظهار من نحاس. تخيلت بطر من نحاس أجل الله بطر من نحاس طبعا حار في الموت. يقول يخشون وجوههم وصدورهم والدم ينزل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله من هؤلاء يا جبريل؟ من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس يحتابون المسلمين ويضحك مستانس فرحان يقضي المجلس في غيبة فلان. خلصوا من فلان دخلوا بفلان، انتهوا من فلان دخلوا بفلان. سمعت برجل زنى واعترف بالزنا وطبق عليه الحد ماعز الأسلمي ورجم حتى مات. فإذا برجلين من الصحابة قالوا ما بال فلان ستر الله عليه، ففرح نفسه فرجم رجم الكلب. يعني من فرح نفسه ورجم مثل الكلب حتى مات؟ سمع النبي قولهما ما تكلم، طبعا هذا ميت، لكن الغيبة لا تجوز بين الأموات والإحياء تشهد، غيبة المسلم ما تجوز. شوف الذين يكتابون الصالحين ويكتابون العلماء، اصبر اصبر، انظر ما الذي قال النبي لهما. مشى ومشي الرجلان حتى وصل النبي إلى جيفة الشمار عليه الصلاة والسلام. رأى جيفة الشمار، جيفة ممتنة، تخيلت ليس لأي حيوان شمار. فقال أين فلان وفلان؟ فجاء حتى وصل إلى النبي، قال نزل، قال إلى أين؟ قال إلى هذه الجيفة فكل منها. رسول الله غفر الله لك، من يأكل من هذا؟ قال انزلها وكلها. قال يا رسول الله من يأكل من هذا؟ قال انزلها وكلها. قال غفر الله لك يا رسول الله، من يأكل من هذه الجيفة؟ قال إن كلامكما في صاحبكما أشد من أكلكما هذه الجيفة. ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. يقول بعض المفسرين يقولون إنه يأتي يوم القيامة كل من اغتاب رجلا أو إنسانا يأتي يوم القيامة مثل له الذي اغتاب حسابه مثل الزيفة، فيقال له يوم القيامة كل منه الآن كما اغتبته في الدنيا. تصور كم إنسان وقع فيه، كم ذل الإنسان، ما هذه المجالس أفسدت القلوب وخربت الدين وضيعت الحسنات وأشركت الصالحين. مجالس بدل أن يذكر الله ونتكلم عن إخوان المسلمين وعن شؤون الدعوة إلى الله وعن ما ينفع في الدنيا والآخرة، يبدأون يكتابون فلان وفلان وعلان، بل ربما يكتابون قبائل بأجمعها وعوائل بأكثرها وجنسيات ودول يكتابون في مجلس واحد. وتخيل تخيل في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام أرجوك تصور وهي نفسك استغفر الله حين مضى، قال من وقع بعرض أخيه فله بكل أكلة، يعني أكلها من لحم أخيه، أكلة في نار جهنم. نسأل الله العافية. ولا يغتب ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. بل إذا كنت في مجلس لا تكره حلال، أولا أن المجلس ليس فيه محرم ما في الربح، استنى هذا خش مجلس ما في لهو، ما في ريبة، ما في منكر، ما في حرام، فيه ذكر الله، استمر. اثنين، إن بدأوا بالغيبة فيه ابدأ، أول ما يتكلموا على فلان لو كان أكبر الناس في المجلس وأكبرهم وأعلمهم وأفضلهم، إن بدأوا بالغيبة قل لهم يا قوم اتقوا الله في أنفسكم، الغيبة لا تجوز، حرام، ما رد عن عبد أخيه كانت ما أدرك، رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. أفضل من هذا؟ ما فيه. سمعت بكعب بن مالك فعل جريمة من مصيبة وقع بها واسم عظيم تخلف عن المعركة في غزوة تبوك، فإذا النبي يسأل عنه في المعركة قال ما فعل كعب بن مالك؟ أين كعب بن مالك؟ يحبه النبي. فقال رجل من بني سلمة قال يا رسول الله حبسه برجاح والنظر في عصيه، يعني الدنيا حبسته والراحة والظل والهدوء والنعيم حبسه عن الزيادة في سبيل الله. فقام له وتصدى له أعلم الناس بالحلال والحرام إنه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال قال كذب والله ما علمنا فيه الا خيرا. نحن نتكلم على رجل من المسلمين اياك ان تختار احدا من المسلمين. قال له كذب والله ما علمنا فيه الا خيرا. مع انه تخلف عن القدم فعلي كن جريئا فبديني ما تفرط ليش تقول لي يا شيخ وين استمر بالغيبه؟ ان يستمر بالغيبه فقم اياك والجلوس لا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذا المجلس فيه غيبه فيه ميته ياكلون منها تحبون تجلس. بل جاء في بعض الاحاديث ان النبي من الايام مر مع الصحابه فوجدوا رائحه منذره. قال اشممتم الرائحه؟ قالوا نعم. قال عرفتم ما هي؟ قالوا لا. قال هذه رائحه الذين يغتابون المسلمين. بل في حديث اخر مر على قبر فراها رجلين في القبر قال انهما يعذبان وما يعذبان بكبير. الا انه كبير. اما احدهما فكان يمشي بالنميمه يغتاب المسلمين فيفرق بينهما، وما الاخر فكان لا يستتر من بوله اللسان ما يلفظ من قول أي كلمة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تقولها سجلت مكتوبة يا عبد الله. فإذا جاء العبد يوم القيامة فنشرت الصحف يقول المجرمون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل كلمة صغيرة وكبيرة. حتى لما اغتاب الناس عائشة رضي الله عنها المنافقون وبعض من صدقهم تكلموا بعائشة رضي الله عنها. قال الله جل وعلا لولا إذ سمعتموه. إذا سمعت كلاما عن أي إنسان أي يقين لك بالله أي مسلم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. بل أنا أنصحك نصيحة، من جاءك يقول لك سمعت فلان قال كذا وفلان فعل كذا وفلان سوى كذا وفلان، واسمعوا إلى الغيبة والنميمة الوزراء والدوامات. صار الناس لا هم لهم إلا الغيبة والنميمة. رجال ونساء، ليس فقط النساء، ويخبرني بعض الإخوة يقول مجالسنا في الدوام حش وفيح، إما على المدير أو المسؤول أو الموظف أو الجار أو يقول ما نلقي أحدا، فإذا خرج واحد من بيننا بدنا نستلمه. سبحان الله. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سمع النبي قيل للنبي أن هناك امرأة صوامة كلنا مثل هذه المرأة الليل تقوم والنهار تصوم ما شاء الله عليها كل صيام وصيام، لكن فيها عيب واحد تؤذي جيرانها بلسانها اللسان. وما أدراك ما اللسان؟ تعرف ماذا قال النبي؟ قال لا خير فيها، ما فيها خير، هي من أهل النار. شوف الآية الأخيرة ماذا يقول الله حتى يؤلف بين المسلمين ويجمع كلمتهم. انظر ماذا يقول الله يا أيها الناس. الآن الخطاب ليس فقط للإيمان، الآن البشرية جميعا. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، يعني أصلكم ذكر وهو آدم عليه السلام وأنثى وهي أمنا حواء عليه السلام. أصل البشرية جمعنا من هذين. وجعلناكم شعوبا وقبائل. لما يا رب؟ هل لما هو حاصل اليوم؟ لتتكبروا؟ لتتفاخروا؟ لتحتقر بعضكم بعضا؟ ليترفع بعضكم على بعض؟ لا. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا فقط. يقول فلان اصلك من اين؟ انا شامي وانا مصري. و يتعاقب مع الآخر ويأتلف، لكن في النهاية إن أكرمكم عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. قضية التقوى ليست بالأسماء ولا بالألوان ولا بالأجناس ولا باللغات ولا بالجنسيات ولا بالوظائف. ويعجبني أحد علماء المملكة لما سئل سؤالا يسأله أحد الشباب الملتزمين، يقول يا شيخ أنا احترت، أنا أعيش في بلد فيها جماعات إسلامية كثر، فيها الإخوان المسلمون، فيها السلفيون، فيها التبليغيون، فيها الشهاديون، فيها ملتزمون بلا توجه، فيها المتدينون بحمد الله كثيرون والطالبون كثر، يا شيخ أي الجماعات أفضل؟ فأجاب الشيخ بعقل وعمق وفهم، قال أفضلهم أتقاهم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليست بالأسماء وليست بالنسب وليست بالانتماءات، وما عند المسلمين صفوف غطران يلقى لفلان ويحرم منه فلان. اترك هذه الأمور كلها، القضية تقوى. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، إياك أن تحتقره للأمه أو جنسه أو أصله أو فصله. قال التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. كم وكم تغر بإنسان لمظهره وفي قلبه الشر كله. ومن الناس من يعجبك قوله، في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لا تغر بالمظاهر، وإذا تولى دعا في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. اشرب قلبك المسلمين، ألق قلبك بالمؤمنين، إذا المؤمنون أقوى. حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام يسر أحدهم بإذن الآخر والثالث إلا بإذني، فإذا تسمح الإسلام فإن لم يأذن لي حرام. طيب ليش يا رسول الله؟ ليش؟ قال لئلا يحزنه. الله أكبر. رأيت في الإسلام ليس هناك باب للتفرقة أو للشحناء أو للبغضاء إلا وقطعه الإسلام. قال لا تحسدوا ولا تشتتوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تضاربوا ولا تداروا، وكونوا عبادة الله إخوانا. نظر النبي إلى الكعبة يوما فقال والله ما أعظمك، الكعبة عظيمة، لكن المسلم أعظم حرمة منك. المسلم أعظم. والحبيب جهاد فحم عليكم من إسلام، ترى إسلام فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، تظن الأمر مطين. لا والله، أحصى الله ونتوب. أنت نزيل لكن كل شيء مكتوب، والله على كل شيء شهيد. يقول الله في كلام عائشة يتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا. هذا الكلام وهو عند الله عظيم. أمسك عليك لسانك ولسعك لسانك وابكي على خطيئتك. تذكر النجاة عبد الله، فكر في هذه الآيات بعمق، وإن كان في قلبك على حيث المسلم شيء لا تنام الليلة إلا وقد أزلته، وكنت الرجل الذي لا ينام في قلبه على أحد من المسلمين غل أو غش أو حقد، واعلم أن سبب بلاغ أمة الإسلام اليوم أنهم تركوا هذه الآية إنما المؤمنون إخوة. هل تصدق أن أكثر أمتين يفترض أن تتحاربان اليوم من هما؟ اليهود والنصارى. يفترض. تعرف ليش؟ لأن اليهود والنصارى ما اختلفوا؟ اختلفوا في أصل دينهم. يعني النصارى يعظمون عيسى حتى يجعلونه الله وابن الله، واليهود يقولون عيسى ابن زنا. شفت الفرق؟ يعني ضدين ما يجتمعان. النصارى يقدسون مريم العذراء حتى الى مرتبه الالوهيه، واليهود يسبونها ويطعنون فيها بانها فاجره وذلك. شفت الفرق؟ الفرق بين هذا الدين وهذا الدين؟ يعني أصل الدين من يصدق أن اليهود والنصارى اليوم يد واحدة؟ وقساوسهم قبل ربع سنين برأوا اليهود من دم المسيح. من يصدق؟ يقول الله لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويقول الله والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا إذا ما كنتم مثلهم تكن فتنة في الأرض. فساد كبير، صلى الله جل وعلا أن يجمع قلوبهم ويوحد الصفوف. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على قوم الكافرين. وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.